الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا والمجلس الخامس بفضل الله عز وجل من مجالس شرح رسالة الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. هذه الرسالة التي تهتم بذكر أحوال المؤمنين في غربتهم في أزمنة الفتن والشبهات والشهوات. يقول الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه: وهؤلاء الغرباء قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس، والثاني من يصلح ما أفسده الناس من السنة، وهو أعلى القسمين وأفضلهما. ابن رجب يقسم الغرباء إلى قسمين: قسم صالح وقسم مصلح. القسم الصالح الذي يهتم بأمر نفسه، يقبل على شأنه، يقبل على طاعة الله عز وجل، فينزه نفسه عن المعائب وعن المصائب التي تلحق العبد في دينه، ينزه نفسه عن الأدران والمعاصي والذنوب، يقبل على العبادة، يقبل على الطاعة، ويترقى في مدارج العبودية. أما القسم الآخر وهو الأعلى والأفضل، وهو قسم المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون بالكتاب، يتمسكون بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام بقوة، يعضون عليهما بالنواجذ، يجدون أن حياتهم في التمسك بالكتاب والسنة، ومع ذلك يقيمون الصلاة، لهم عبادة ولهم حال مع الله عز وجل. إنا لا نضيع أجر المصلحين، فهم مصلحون، يعني زائدون عن مسألة الصلاح، بل تعدوا ذلك إلى الإصلاح، فيعملون على إصلاح أحوال الناس، وعلى الدفاع عن دين الله عز وجل، والدعوة إليه، ونشر السنة والعلم، فينفون تحريف الجاهلين، وتأويل الغالين، وانتحال المبطلين عن كل آية وكل حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء هم العلماء العاملون الربانيون الداعون إلى سبيل الله عز وجل، وهؤلاء أعلى الدرجات. يقول رحمه الله: وقد خرج الطبراني وغيره بإسناد فيه نظر. إسناد فيه نظر هذه عبارة تضعيف للحديث، عبارة تضعيف للحديث. من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء إقبالا وإدبارا، وإن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقبال الدين ما كنتم عليه من العمى والجهالة وما بعثني الله به. يعني الإسلام كسائر الأشياء له إقبال وظهور وعلو، وله إدبار وانحسار. فمن إقبال الدين ما كان عليه حال العرب في الجاهلية، ثم بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يرحم الناس ويخرجهم من عبادة العباد إلى رب العباد، يخرجهم من الظلمات إلى النور. فكان هذا فيه إقبال للدين وعلو شأن للدين، بعد أن كان الناس يعبدون الأوثان صاروا يعبدون الواحد الديان تبارك وتعالى. فانتشر الدين وعلى الدين، وصار الدين يتحكم في سائر الأمور. قال: وإن من إقبال الدين، يشرح كيف يكون إقبال الدين، لأن ذلك هو علامة تعرف بها ظهور الإسلام من انحساره. يقول: وإن من إقبال الدين أن تفقه القبيلة بأسرها، يعني الدين والعلم يدخل القبيلة بأسرها، تجد القبيلة كلها مقبلة على الدين، مقبلة على العلم، مقبلة على حفظ كتاب الله عز وجل، حتى لا يوجد فيها إلا الفاسق والفاسقان، فهما مقهوران ذليلان، إن تكلما قمع وقهر واضطهدا. يبقى تجد أن الدين له شأن، له علو في أنفس الناس، فالناس يتعلمون العلم، يقبلون على مجالس العلماء، كما كان قديما في زمان السلف كان يحضر مجالس العلماء الألوف من الناس، يحضرون هذه المجالس ويكتبون ما يمليه أهل العلم. ومجالس الحديث ومجالس الفقه والشرع منشورة في سائر أنحاء العالم الإسلامي، فلذلك برع العلماء في سائر صنوف العلم في مختلف البلدان، حتى صار للدين هيبة وصار للناس إقبال، حتى أنه كان من يريد يعني أن يكون له منصب وجاه في الدنيا كان يحرص على أن يتعلم الفقه حتى يتحصل على أن يكون قاضيا، فكان هذا يعني من إقبال الدين. ألا وإن من إدبار الدين العلامة التي تظهر إدبار الدين وانحساره، وهي موجودة بقوة في زماننا سبحان الله. وإن من إدبار الدين أن تجفو القبيلة بأسرها، يعني القبيلة معظم الناس البلد تجدهم بعيدا عن الدين، لا يحرصون على تعلم العلم ولا على أن يقبلوا على طاعة الله عز وجل، حتى لا يرى فيها إلا الفقيه والفقيهة. لما تنزل أي بلد تقول يعني مين اللي عنده فقه، لا تكاد تعرف أحدا إلا واحد أو اثنان بالكثير يعني، فهما مقهوران ذليلان. ممكن يكون الفقيه دوت لا يكاد يجد لقمة عيشه، وإذا تكلم ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر تجده يقمع ويضطهد. فالكلام هنا على العلماء الربانيين العاملين بالكتاب والسنة الذين يقومون بأمر الله عز وجل، لا على من يطاوعون الناس في أهوائهم. فالذين معهم علم ويطاوعون الناس في أهوائهم كثيرون، فهؤلاء يدورون مع أهواء الناس، لكن نحن نتكلم على من يقومون بأمر الله عز وجل، لا يخافون في الله خوف أحد ولا يخافون في الله لومة لائم، إنما يقومون بالطاعة ونشر العلم والدعوة إلى ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن البدع ومحاربة الفساد. كل ذلك تجد أن هؤلاء قلة قليلة جدا، فإذا قام واحد فيهم بأمر الله عز وجل اضطهد وقمع وقهر وذل عياذا بالله، فهم لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصار. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن ابن رجب استدل واستشهد بمعناه، لأن معناه صحيح، وهذا المعنى موجود في يعني كثير من الأحاديث، معنى انحصار الدين وإقبال الدين، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء. فالعلم هو الذي يحيي الناس على دين الله عز وجل، هذا العلم يقل، فهو يقل بموت العلماء، يقل بموت العلماء. ومن الأحاديث أيضا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، يعني يقل العلم ويظهر الجهل، يظهر الجهل في وسط الناس، وهذا من إدبار الدين. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب يعني النقش الذي يكون على الثوب، أي ثوب مع كثرة غسل الثوب بيحصل إن العلامات والنقش الموجودة على الثوب تبهت وتبدأ في الزوال، هذا معنى يدرس، يعني يقل حتى يضمحل تماما، كما يدرس وش الثوب. فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، حتى إن في آخر الزمان من قلة العلم الناس ما يدرون ما هو الصيام ولا الصدقة ولا النسك ولا الصلاة ولا أي شيء من معالم الدين. ويسرى على الكتاب في ليلة، يسرى على القرآن فلا يبقى منه في الأرض آية، حتى الناس يفتحون كتاب الله عز وجل فلا يجدون آية فيه، فيختفي العلم وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا يقولون كلمة فنحن نقولها، يقولون لا إله إلا الله. يبقى لا يبقى من الإسلام إلا قول لا إله إلا الله، وهم لا يعلمون ما معناها ولا يعلمون شيئا عن الصلاة ولا أركان الإسلام. فصلة مولى حذيفة كان معه، فقال له يعني وما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، ما تغني عنهم، تنفعهم بإيه؟ فأعرض عنه حذيفة رضي الله عنه 3 مرات حتى أقبل عليه وقال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار. إذن الأمر يصل من إعراض الناس عن دين الله عز وجل إلى أن يكون في آخر الزمان لا يدرى شيء من أحكام الإسلام، حتى أنهم يعرفون كلمة لا إله إلا الله فلا يدرون ما معناها، وهذا من إدبار الدين عياذا بالله. يقول رحمه الله تعالى فوصف في هذا الحديث المؤمن العالم بالسنة الفقيه في الدين بأنه يكون في آخر الزمان عند فساده مقهورا ذليلا لا يجد أعوانا ولا أنصارا. طبعا من أمثلة إقبال الدين وإدبار الدين ما حدث في زمان العباسيين مثلا، في زمان المأمون ابن هارون العباسي. المأمون هذا انتحل بدعة خلق القرآن وامتحن الناس عليها، فكان أهل السنة في ذلة وكانوا مقهورين مضطهدين، بينما أهل البدع كانوا في عزة ورفعة وكانوا خاصة المأمون ويأخذ بآرائهم ويستشيرهم وكانوا يفرضون رأيهم بالقوة على الناس. فظل هذا الأمر في عهد المأمون وفي عهد من بعده وهو الواثق ابن المأمون، والواثق وفي عهد المعتصم ابن هارون الرشيد محمد ابن هارون، وفي عهد ابنه الواثق حتى جاء ابنه المتوكل على الله جعفر ابن محمد المعتصم العباسي. ماذا فعل؟ فقلب الأمور، فكانت الدولة لأهل السنة وقمع أهل البدع، رغم أن المتوكل على الله هذا كان معروفا بأنه ينهمك في الملذات وينهمك في الشراب، إلا أنه لما مات رؤيا في النوم فقيل له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بشيء من السنة أحييته، غفر لي بشيء من السنة أحييته، لأنه نفى بدعة خلق القرآن وكرم الإمام أحمد أيما إكرام وقدم العلماء وزوى أهل البدع وأخر أهل البدع وحبس منهم من حبس وعطل مقالة القول بخلق القرآن. فهذا الذي جعل وفق هذا المنام الذي لأجله غفر الله عز وجل له، رغم أنه كان يعني عنده بعض المعاصي الموجودة، لكن يعني إحياء السنة هذا من أفضل القربات إلى الله عز وجل. فانظر إلى الفرق بين أيام المأمون والمعتصم والواثق وبين أيام المتوكل، تجد أن أهل العلم هنا وأهل السنة كانوا مقهورين، ثم الله عز وجل أمر بأن يظهر دينه مرة أخرى. حتى في أزمنتنا هذه يعني تجد العالم المؤمن الرباني يعني تجده لا يعرفه أحد، بينما الفاسق معروف، الممثلين والمطربين والمغنين معروفون، الناس يعني يكادون يعرفون كل هؤلاء، بينما إذا سألت الناس عن أهل العلم لا يكادون يعرفونهم، حتى أنه في زماننا هذا يموت الكثير من أهل الحديث والإسناد، فلا يكاد يعرفهم أكثر طلبة العلم فضلا عن سائر الناس، ما يعلمون شيئا عن هؤلاء، بينما إذا مات ممثل أو مات واحد من هؤلاء تجدهم يعني ملء السمع والبصر، نسأل الله العافية. قال وخرج الطبراني أيضا بإسناد فيه ضعف عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في ذكر أشراط الساعة، وإن من أشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد. شوف يعني المؤمن يكون في القبيلة أذل من النقد، النقد هو صغار الغنم، الغنم الصغير التي قبحت وجوهها، يعني غنم صغير سخلة لا قيمة لها، وجهها قبيح وما تغني من شيء، فلذلك الناس لا يعتبرون بها ولا يكاد يشتريها أحد. فالمؤمن يكون في آخر الزمان كمثل هذا، والحديث أيضا فيه ضعف. وفي مسند الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت أنه قال لرجل من أصحابه: يوشك إن طالت بك الحياة أن ترى الرجل قد قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة، أو على من قرأه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من التابعين، فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه ونزل عند منازله، يعني قام بأمر الله عز وجل، قرأ القرآن وحفظه وعمل به وأحل حلاله وحرم حرامه، قال: لا يجوز فيكم إلا كما يجوز رأس الحمار الميت. يعني يصبح هذا برغم أنه عبدا ربانيا يصبح عند الناس لا قيمة له، يجوز كما يجوز رأس الحمار الميت، يعني الناس لا تكاد تنظر إليه بل تشمئز من رؤيته. فهذا حال بعض المؤمنين في بعض الأزمنة. ومنه قول ابن مسعود رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من الأمة، الأمة التي تباع وتشترى ولا تملك شيئا من أمرها. هذا الزمان تعلم معنى قيمة هذه الآثار لما تعلم أن هناك من العلماء الربانيين العاملين من اضطهد وشرد لأجل قيامه بأمر الله عز وجل، بينما يعني ترى في أمور كثيرة الفاسق يقدم ويؤخر المؤمن. فهذا حدث في زماننا وفي أزمنة كثيرة تكون المؤمن فيها أذل من الأمة، كما أخبر ابن مسعود رضي الله عنه قال: وإنما ذل المؤمن في آخر الزمان لغربته بين أهل الفساد من أهل الشبهات والشهوات. ليه هو يذل؟ لأنه يخالف طريقة الناس ويبين طريقتهم. الناس كلهم يقبلون على المعصية، يقبلون على المنكرات، فالمؤمن إذا ابتعد عن ذلك كما ذكرنا يصبح مذموما عند الناس، لا يكادون يريدون أن ينظروا في وجهه لأنه يخالفهم، يذكرهم بأنهم على باطل وعلى ضلال مبين. لذلك يذل المؤمن في وسط هؤلاء لغربته بين أهل الفساد من أهل الشهوات والشبهات، فكلهم يكرهه ويؤذيه لمخالفة طريقه لطريقهم ومقصوده لمقصودهم ومباينته فيما هم عليه. يبقى هذا حال المؤمن في بعض الأزمنة يذل، وإن كان العزة تشمل المؤمن في كل زمان. هو نعم عندهم يكون ذليلا، لكنه يجد عزة في نفسه ويجد كرامة في نفسه لقيامه بأمر الله عز وجل، بل ويصل الحال إلى أن هؤلاء الذين يرونه ذليلا في وسطهم إنما يرون بعد ذلك عزته في نفسه وفي وسطهم. المؤمن يجد بعد ذلك أن الناس يقبلون عليه، الله عز وجل إذا كتب على المؤمن أن يكون ذليلا في وسط أهل الفساد والشبهات والشهوات، فإنه تبارك وتعالى من رأفته بالمؤمن أن يريه عزه ونصره بين هؤلاء، وإلا أن يكون ثوابه الجنة حتى لو لم يرى ذلك، فإنه لا بد أن يعمل وفق طاعة الله عز وجل ولو لم يرى النصر، ولو لم يرى عزه وعز الإسلام. فالغربة الناشئة للمؤمن إنما تنشأ من كثرة المنكرات، فيشعر بأنه وحيد غريب لا يكاد يرى للخير أعوانا معه. يقول: ولما مات داود الطائي قال ابن السماك: إن داود نظر بقلبه إلى ما بين يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون، فكأنه لم ينظر إلى ما أنتم إليه تنظرون، وكأنكم لا تنظرون إلى ما إليه ينظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم وهو منكم يعجب، استوحش منكم إنه كان حيا وسط موتا. داود الطائي رحمة الله عليه كان من أهل الفقه والعلم، وكان تفقه بأبي حنيفة، وكان يعني له شأن في الفقه، لكنه رحمة الله عليه نزع من ذلك كله وأقبل على شأنه ولزم الصمت وفر بدينه، فكان رحمة الله عليه ما يكاد يراه الناس، بل كان لا يخرج من منزله إلا إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، أو المؤذن يقول قد قامت الصلاة يخرج داود الطائي إلى المسجد، فإذا سلم الإمام أخذ سلم وأخذ نعليه وخرج إلى منزله، لا يكاد يخالط الناس، اعتزل الناس اعتزالا تاما. حتى أنه قد سأله رجل عن حديث فقال دعني فإني أبادر خروج نفسي، يعني أنا مش فاضي، أريد أن أعمل في الطاعة والذكر والعبادة حتى يعني أجد غبة ذلك قبل أن أموت، أو يعني أجد غبة لذلك قبل أن يأخذني ملك الموت. حتى أن سفيان الثوري كان يعظم داود الطائي ويقول إن داود أبصر أمره، فهو داود الطائي اللي خلاه عمل كده، لأنه استوحش في وسط الناس، وجد أن قلبه يفرح بالخلوة والعزلة، وجد أن قلبه يأنس بطاعة الله عز وجل، لذلك استوحش من الناس، فنظر إلى الآخرة واستوحش من الذين ينظرون إلى الدنيا، فاعتزل الناس وكان حيا في وسط موتى كما قال ابن السمك. قال ومنهم من كان يكرهه أهله وولده لاستنكار حاله، وذكر مثال على ذلك عمر بن عبد العزيز أنه سمع امرأة له تقول أراحنا الله منك، فقال أمين. طبعا عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أمير المؤمنين القائم بالعدل، هذا الأثر رواه أبو زرعة الدمشقي في التاريخ في تاريخه، ويعني نقل أن التي قالت ذلك امرأته أو جاريته، وكان عمر بين الباب والستر فسمعها تقول أراحنا الله منك، فقال آمين. هذا يدل على ماذا؟ على أن هناك من المؤمنين من يستنكر حاله أهله وولده، وقد يدعون عليه. ليه؟ لأن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان قد أخذ أموال الناس من بني أمية وأسماها مظالم، كل اللي كان معه أموال أخذت بغير حق ردها إلى المسلمين، فكرهه بنو أمية أقاربه. لماذا؟ لأنه يعمل بطاعة الله عز وجل، لأنه جاء على دنياهم يريد أن يأخذ من دنياهم، فبالتالي كرهوه وأبغضوه. لذلك امرأته لما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة قال لها أنها يخيرها بين أن تبقى معه في منزلها في منزله، ولكن لا شغل له بالنساء، لا أرب له في النساء، فقد وقع في أمر يعني عظيم، أمر الخلافة التي سيسأله الله عز وجل عنها، وبين أن تلحق ببيت أبيها، فبكت امرأته وبكت جوارها. فعمر بن عبد العزيز كان غريبا في وسط هؤلاء، لأنه كان يعمل بطاعة الله عز وجل. في المرة القادمة هيذكر أقسام الناس في مواقفهم أو حسب مواقفهم من الإيمان ومن العمل بالعلم، وهذا ما نذكره إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.